الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، ولتكن لك أيها المريد عناية تامة بصحبة الأخيار ومجالسة الصالحين الأبرار، وكن شديد الحرص على طلب شيخ صالح مرشد ناصح عارف بالشريعة سالك للطريقة ذائق للحقيقة كامل العقل واسع الصدر حسن السياسة عارف بطبقات الناس مميز بين غرائزهم وفطرهم وأحوالهم، فإن ظفرت به فألق نفسك عليه وحكمه في جميع أمورك، وارجع إلى رأيه ومشورته في كل شأنك، واقتدي به في جميع أفعاله وأقواله إلا فيما يكون خاصا منها بمرتبة المشيخة كمخالطة الناس ومداراتهم ودعوة القريب والبعيد إلى الله وما أشبه ذلك، فتسلمه له ولا تعترض عليه في شيء من أحواله لا ظاهرا ولا باطنا، وإن وقع في قلبك شيء من الخواطر في جهته فاجتهد في نفيه عنك، فإن لم ينتفي فحدث به الشيخ ليعرفك وجه الخلاص منه، وكذلك تخبره بكل ما يقع لك خصوصا فيما يتعلق بالطريق، واحذر أن تطيعه في العلانية وحيث تعلم أنه يطلع عليك، وتعصيه في السر وحيث لا يعلم فتقع في الهلاك، ولا تجتمع بأحد من المشايخ المتظاهرين بالتسليك إلا عن إذنه، فإن أذن لك فاحفظ قلبك واجتمع بمن أردت، وإن لم يأذن لك فاعلم أنه قد آثر مصلحتك فلا تتهمه وتظن به الحسد والغيرة، معاذ الله أن يصدر عن أهل الله وخاصته مثل ذلك، واحذر من مطالبة الشيخ بالكرامات والمكاشفة بخواطرك، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، وغاية الولي أن يطلعه الله على بعض الغيوب في بعض الأحيان، وربما دخل المريد على شيخه يطلب منه أن يكاشفه بخاطره فلا يكاشفه وهو مطلع عليه، ومكاشف به صيانة للسر وسترا للحال، فإنهم رضي الله عنهم أحرص الناس على كتمان الأسرار وأبعدهم عن التظاهر بالكرامات والخوارق وإن مكنوا منها، وأكثر الكرامات الواقعة من الأولياء وقعت بدون اختيارهم، وكانوا إذا ظهر عليهم شيء من ذلك يوصون من ظهر له ألا يحدث به حتى يخرجوا من الدنيا، وربما أظهروا منها شيئا اختيارا لمصلحة تزيد على مصلحة الستر، واعلم أن الشيخ الكامل هو الذي يفيده بهمته وفعله وقوله ويحفظه في حضوره وغيبته، وإن كان المريد بعيدا عن شيخه من حيث المكان فليطلب منه إشارة كلية فيما يأتي من أمره ويترك، ومن أضر الأشياء على المريد تغير قلب الشيخ عليه، واعلم أنه ينبغي للمريد الذي يطلب شيخا أن لا يحكم في نفسه كل من يذكر بالمشيخة وتسليك المريدين حتى يعرف أهليته ويجتمع عليه قلبه، وكذلك لا ينبغي للشيخ إذا جاء المريد يطلب الطريق أن يسمح له بها من قبل أن يختبر صدقه في طلبه، وهذا كله في شيخ التحكيم، وقد شرط على المريد أن يكون معه كالميت بين يدي المغسل وكالطفل مع أمه، ولا يجري هذا في شيخ التبرك، ومهما كان قصد المريد التبرك دون التحكيم فكلما أكثر من لقاء المشايخ وزيارتهم والتبرك بهم كان أحسن. اللهم أحسن ختامنا واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أكرم الأكرمين.